طلوع الفجر من بعد اختناقي تبادل كل أحزان الليالي وتجعل عيشنا حلو المذاق لأنت النور يملأ كل قلبي بآمال محببة رقاقي أنت النور يملأ كل قلبي بآمال محببة رقابي متى تدنو فتصفع كل يأس وننعم باللقاء بعد الفراق أتبقى عن كتائبنا بعيدا وتتركها تلاقي ما تلاقي متى يا نصر تطلع في عبالا متى يا نصر تطلع في عبالا متى يا نصر تطلع في عبالا طلوع الفجر من بعد اختناقي طلوع الفجر من بعد اختناقي لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي ففي كشمير محتل بغيض وفي سرايف بحر دم مراقي ففي كشمير محتل بغيض وفي سرايف بحر دم مراقي وفي القدس الشريف اليوم أفعى مكائدها على قدم وساق وفي كل دنا الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وداق وفي كل دنا الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وداق تطلع في ربان طلوع الفجر من بعد اختناقي متى يا نصر تطلع في ربان طلوع الفجر من بعد اختناقي سأعمل في سبيلك طول عمري ففيك عزيمتي ولك انطلاقي أخوض إليك بحرا من لهيب ولا أخشى فنائي واحتراقي يقول اليائسون لقد تولى وهيات الرجوع والتلاقي ولكني أقول سوف تأتي وتنهض أمتي بعد الزناق وتنهض أمتي بعد الزناق وشوقه للقيا ربي ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب إنا قمنا لهبا عاصف ضد الكفر وضد الوصب وسلاحي مدفعي القاصف ويقيني نور في قلبي ويقيني نور في قلبي